قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا معتقدا بها قلبه دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فقدناه فلم ندري أين هو، وخشينا أن يقتطع دوننا. قال: فقمنا وقمت في أول الناس أتبع أثره وأسأل عنه حتى نأتي حائطا هو فيه، فجعلت أبغي طريقا إليه فلا أجده، وأبتغي ثلمة فلا أجدها. قال: وربيع للماء من بئر وراءه، يعني جدولا، يعني جدولا. قال: فحفزت مثل ما يحفز الثعلب حتى دخلت عليه. فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا نبي الله. قال: ما جاء بك؟ قال: تخوفنا عليك أن تقتطع فلم ندري أين أنت، فجئت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثري، فأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فخرجت بالنعلين، فكان أول من لقيني من الناس عمر، فقال: ما هاتان النعلان؟ قلت: أعطانيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا وكذا. قال: فلطم صدري لطمة فوقعت على إستي، وقال: ارجع. فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، وجاء عمر فقال: يا عمر، أفعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: لما؟ قال: بأبي وأمي يتكل الناس، ولكن اتركهم فليعملوا. قال: نعم إذن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فأرملوا فجاءه ناس يسألونه في نحر إبلهم فأذن لهم، فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم وتردهم، بل ادعهم بغبرات الزاد. قال: فجاء الناس بما بقي معهم فخلطه بيديه فدعا فيه بالبركة، ثم دعا بأوعيتهم فملأوا كل وعاء وفضل فضلا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قال: قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه فيشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله يبين فيه فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وألفاظ الحديث التي سمعناها وسنذكر ألفاظه حتى نفهم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه ودفاعهم عنه بأنفسهم وأموالهم. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة حديثا لأنه ليس له عمل يشغله عن حضوره مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ فحفظ كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فقدناه. يقول كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فافتقدنا إلى أين ذهب. قال فلم ندري أين هو وخشينا أن يقطع دوننا، يعني خشوا عليه من العدو الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين في تلك الفترة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة وكان يدعو الناس إلى الإسلام، وفي المدينة المشركون والمنافقون واليهود، فكانوا يخشون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك. قال وخشينا أن يقطع دوننا. قال فقمنا وقمت في أول الناس، يعني قاموا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو. وكان أبو هريرة من أول الناس الذين بادروا بالبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع أبو هريرة؟ قال أتبع أثره، الأثر في الطريق وهو يمشي فيتبع أثره إلى أين ذهب، وأسأل عنه، يعني هو يسأل الناس الذين يمر بهم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال يتابع في الأمر حتى جاءوا إلى حائط. الحائط هو الجدار الذي يعمل على البستان، على حائط. قال فجعلت أبغي طريقا إليه فلا أجده. يقول عرفت أن رسول عليه الصلاة والسلام في داخل الحائط، لكن أين الباب، من أين أدخل؟ يبحث يبغي طريق حتى يدخل. قال فلم أجد، وأبتغي ثلمة، يعني طريق صغير في نفس الجدار حتى أدخل منها، فلم أجد. قال وربيع الماء من بئر وراءه، الربيع يعني الجدول الذي يمشي به الماء، مسيل الماء يعني جدولا. قال فحفزت مثل ما يحفز الثعلب، يعني وجدت لهذه الفتحة الصغيرة التي يخرج منها الماء فحفزت فيها كما يحفز الثعلب، يعني ضم نفسه وحاول أن يدخل بهذه الفتحة حتى دخل، حتى دخلت عليه. فقال أبو هريرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة استغرب، قال أبو هريرة يعني أنت؟ قال نعم. قال فقلت نعم يا نبي الله. قال ما جاء بك؟ يقول لماذا جئت إلى هذا المكان؟ قلت تخوفنا عليك أن تقطع فلم ندري أين أنت، فجئت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثري. يقول أنا وصلت أولا وهؤلاء الصحابة خلفي، منهم أبو بكر وعمر والناس جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته إذا خلى بأحد أصحابه أن يعطيه شيئا، إما أن يسأله ماذا يريد، وإما أن يختصه بعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان معه أحد الصحابة يمشي فقال له عليه الصلاة والسلام اسأل، يعني اطلب شيئا. وكان ذلك الرجل همته عالية، لم يفكر في الدنيا وحطامها، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أو غير ذلك؟ قال لا، لا يريد إلا مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الطاعة وعبادة الله عز وجل والإخلاص له. هنا في قصص موجودة عند كثير من أصحاب الخرافات والبدع، ولا سيما الشيوخ منهم، فنجد أحد الشيوخ يقول في قصيدة له ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، يعني صاحب طريقة صوفية يقول هذا التعبير، ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله ذلك الصحابي، أو حينما سأل ذلك الصحابي ماذا تريد، قال أريد مرافقتك في الجنة. ما قال له من يحبني ومن يراني، هو يحب الرسول ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أفضل البشر جميعا. ما قال له يكفيك أنك تراني وتحبني وتدخل الجنة، وإنما قاله أعني على نفسك بكثرة السجود، ما دمت تريد الجنة، فالجنة ثمنها غالي، الجنة ما هي من الأمور السهلة، فطلب منه أن يعينه على نفسه بكثرة السجود. فإذا وجدنا بعض الناس الذين استغواهم الشيطان ويقول لأتباعهم ما عليك إلا أن تحبني وتراني وتقدم لي الخدمة والجنة أمامك، فلا نصدق هذا، لأن هذا مخالفة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك الصحابي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه، ولكن قال له ما دمت تريد الجنة فإعني على نفسك بكثرة السجود. أما هذا القائل فيقول من يحبني ومن يراني في الجنة أصلي بلا بالتالي كيف يكون في الجنة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة قال لي أبي هريرة خذ هاتين النعلين، النعلين كلنا نعرفها، واخرج يعني قابل الناس من وجدته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه بشرى عظيمة، بأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. هذه لا إله إلا الله لها شروط، فالمسلم إذا قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا يتوجه لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، وإنما يجعل عبادته كلها لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن قال لا إله إلا الله يلزمه أن يخلص العبادة كلها لله. ومن أنواع العبادة الدعاء، بل هو الدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن على المسلم الذي يقول لا إله إلا الله أن يطيع الله في جميع ما أمره به الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، فالشهادة ليس معناها النطق فقط، النطق لابد منه، لكن معناها متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتصدقه في جميع ما أخبرك به، وتجتنب جميع ما نهاك عنه، وتعمل بجميع ما أمرك به. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو المبلغ عن الله عز وجل، فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه، لأن ما دمنا نشهد له أنه رسول الله فمعنى هذه الشهادة أنك تصدقه بجميع ما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أما أنك تشهد أن محمد رسول الله ثم ترتكب المعاصي، تخالف رسول الله، لا تمتثل أمره، هذه الشهادة ما هي صحيحة. يعني الشهادة للرسول معناه أنك تصدقه وتتابعه، ففي أي أمر أمرك به عليك أن تطيعه، أي شيء نهاك عنه عليك أن تنتهي. وقد علمنا على أن فيه فرق بين الأمر والنهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، بمعنى أنك قد تؤمر بالشيء ولا تستطيع أن تؤديه كما أمرت، فعليك تؤديه بقدر استطاعتك. في الصلاة مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، أي أن الصلاة يجب على المسلم أن يؤديها في جميع أحواله حتى يذهب عقله، إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف. وكثير من الناس إذا مرض يقول أنا أترك الصلاة أنا مريض، وإذا شفيت بعد ذلك أصلي، ما يدري أن هذا المرض هو آخر عمره وأنه لا يقوم منه. فإذا ترك الصلاة معناه يموت وقاطع للصلاة، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في جميع الأحوال، قائم فإن لم يستطع فجالس، فإن لم يستطع فعلى جنب، حتى بالإشارة. ولا ترفع الصلاة عن المسلم إلا إذا فقد وعيه، فإذا غاب عقله عند ذلك يرفع عنه التكليف. أنت أمرت بالحج وهي من أركان الإسلام الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه أمور أمرت بها فأنت مكلف بما تستطيعه. أما الشهادة فهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الصلاة فهي الركن الثاني المهم من أركان الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا بد من أدائها. الزكاة ركن من أركان الإسلام لكن لا تجب إلا على من عنده مال وحال عليه الحول، فيؤدي الزكاة المقدرة كما جاءت عن صفته موضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أنت فقير ما يلزمك أن تزكي، من أين تزكي؟ مع أنها زكاة ركن من أركان الإسلام وأمرت بها لكن ما عندك مال. كذلك أمرت بالحج ولكن ما عندك مال والطريق غير آمن ولا يلزمك مع أنك مأمور به، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه السبيل، وقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام السبيل بالزاد والراحلة وأمن الطريق، يعني عنده ما يكفيه حتى يحج ويعود وما يكفي أسرته التي يعودها حتى يرجع إليها. فإذا توفر هذا المال وجب على الإنسان الحج. كذلك الصوم ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كنت مريض فتفطر وتقضي من أيام أخرى. هذا الذي أريد أن أقول، أن الأوامر التي أمرنا بها علينا أن نؤديها، ولكن قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ننتقل إلى النواهي، لأنه قال في الحديث وما نهيتكم عنه فانتهوا، معنى كل شيء نهيت عنه أنت باستطاعتك أن تنتهي، يعني أمرت بأشياء بعضها تستطيع أن تؤديها وبعضها لا تستطيع، إذا لا تكلف إلا بما تستطيع، لكن نهيت فأنت لا تنهى إلا عن شيء تستطيع الانتهاء عنه. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الربا، عن الغش، عن السرقة، عن جميع المعاصي، عن شرب الخمر، ما تقول والله أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الجميع، يمكن مرة أشرب ومرة أترك، أو مرة أشرق ومرة أترك، لا، مرة أكذب، هذا ما يجوز، لأنك نهيت عن شيء وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مع قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن علينا أن ننتهي عن جميع الأعمال التي نهينا عنها من كذب وغيبة ونميمة وحسد وهكذا. ونحن جئنا للحج، والحديث بمناسبة الحجاج، فالحج فريضة وركن أركان الإسلام، وبحمد الله من عاد للمدينة الآن قد انتهى من أعمال الحج. ولكن الحج جاء في الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، ومعنى الإنسان لما يأتي للحج معناه يأتي تائب من جميع الأعمال التي كان يرتكبها، والتوبة تجب ما قبلها. فأنت جئت إلى الله عز وجل، تركت أهلك ومالك وجئت تؤدي هذه الفريضة، وهذه الفريضة يعني ركن من أركان الإسلام، وتحمد الله على أن الله يعني بلعك هذه الديار وأديت هذه الفريضة. ماذا علينا بعد الرجوع؟ يعني نرجو أن يكون حجنا مبرورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيف ولدتك أمك؟ لا شيء عليك، بريء، ما عليك ذنوب ولا عليك شيء. فأنت حينما امتد بك العمر إلى هذه السن، سواء كنت شابا أو شايبا، يعني بلغت هذه السن حتى أديت فريضة الحج، فكل المعاصي التي ارتكبتها الله عز وجل يغفرها لك، لا سيما الذنب الذي بينك وبين الله، لأن التوبة من شروطها أولا الإقلاع عن المعاصي، يعني الترك المعصية التي كنت ترتكبها. فمثلا كنت تعمل بالربا الذي يسمونه الآن في البنوك بالفائدة، والربا يعني حرام بنص الكتاب والسنة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأفرض أن قبل الحج كنت تتعامل بهذه المعاملة، فأنت الآن جيت تائب من جميع الذنوب ومنها المعاملة بالربا، فأنت إذا رجعت لا تعود كما كنت أولا، لأن التوبة من شروطها أن لا تعود إلى ذلك الذنب الذي كنت ترتكبه. إذا كنت تتساهل قبل ذلك في الغيبة في الناس، الكلام في أعراض الناس، في الكذب، في المعاملة غير الصحيحة، في الغش، فعليك أن ترجع إلى الله وتترك تلك الأعمال ولا تعمل مرة أخرى مثل ما كنت تعمل. ومن علامات قبول الحج أن الإنسان يتغير حاله، الحال الذي كان عليه أولا إذا رجع ثانيا العمل الذي كان يعمله ما يعمله أولا، يعني من الأعمال المخالفة للشرع. مثلا في الصلاة كنت تتهاون عن حضور صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، ورسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين عن جماعة بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. افرض أنت كنت مع الفترة الأولى يعني تتكاسل عن أداء صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء، فإذا رجعت وتغير حالك فحينما تسمع المؤذن تبادر للصلاة، لأن الله يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فإذا قال المؤذن الله أكبر حي على الصلاة تركت أعمالك، تركت التجارة. أنت ما تمنهي عن التجارة بل مأمور أن تعمل في التجارة، لكن هذه التجارة لا تلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة جئت للجماعة وأديت الصلاة مع الجماعة في المسجد، فهذا دليل على أن حالك تغير عن حالك الأول. إذا كنت تتعامل في المعاملة بنوع من الغش، تخدع الناس في البيع والشراء، ما تظهر لهم العيب في السلعة التي تبيعها، وجئت وتغير حالك الأول، لأن هذا الغش لا يجوز. الرسول يقول من غش جلاله ليس منا. الرسول لما دخل السوق وجاء الناس يبيعون الطعام أدخل يده في تلك الصبرة في الطعام، يعني الحب الذي يباع، جاء وأدخل يده فنالت بللا، يعني نالت رطوبة بين الحب، فأظهر يده وقال لصاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام، يعني ما هذا البلل، لأنه وضع الطعام اللي في الأعلى طيب، لما يشاهد الناس خلاص يعني يقول هذا شيء طيب لكن في داخله شيء. فسألوا ما هذا، فقال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء مع نزل عليه المطر. فقال ألا جعلته ظاهرا للناس حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. فأنت إذا كان عندك سلع تبيعها للناس وفيها شيء تعلمه أنه رديء، ما تغشهم وتظهر لهم الشيء الطيب حتى يأخذوه على أساس أنه كله على شكل واحد، وهذا غش. فإذا كان إنسان قبل الحج يتعامل مثل هذه المعاملة ورجع وغير حاله، فمعنى ذلك هذا دليل على قبول حجه وأعماله، لأنه تغير عن حالته الأولى التي كان عليها، وهكذا في جميع الأعمال. إذن أنت جئت تائب إلى الله والله عز وجل يتقبل منك التوبة، والتوبة كما قلنا من شروطها الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، التصميم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، وإذا كان هناك حقوق للناس أخذتها منهم فلا بد من إعادتها إليهم، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، الحق الذي بينك وبين الله الله يتجاوز عنه، لكن أنت ظلمت فلان وفلان وفلان فهؤلاء يبقون حقوقهم، فأنت عليك أن تعيد لهم حقوقهم التي أخذتها منهم. إما تعيدها بعينها وإما تطلب منهم السماع حتى يسمعوا عنك، فهذا لابد منه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، وإنما يعفو ويصفح عن حقه الذي ارتكبه الإنسان في جانب الله عز وجل. أما هذا فلا بد من إعادته إلى أصحابه. إذن الأمور التي كنا نعملها قبل الحج وهي مخالفة للشرع، إذا رجعنا من حجنا وتغيرت أحوالنا فهذا دليل للمسلم على أن أعماله مقبولة عند الله عز وجل، وأن حجه كان مبرورا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كنت كان حجك مبرورا والله عز وجل عفى عنك في جميع ما ارتكبته ورجعت كيوم ولدتك أمك، فعليك أن تحافظ على هذا المكسب العظيم الذي لا يتوفر لك مرة أخرى. ما دمت محيت ذنوبك فعليك أن تحافظ على هذا. المسلم طبيعة البشر قد يخطئ، يعني ليس الإنسان معصوم من الأخطاء، لكن إذا أخطأ عليه أن يرجع ويتوب ويستغفر ربه وهكذا. إذن هذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: بشر من وجدته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه بالجنة. فشهد أن لا إله إلا الله كما علمنا لا بد أن نخلصها لله عز وجل، وأن لا نشرك به شيئا في القول ولا في العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالرسالة أننا نتابعه في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه.